ده إبراهيم ولوط مثلا، موسى وشعيب. أم قال لك لأن العالم كان منعزل، يعني ما فيش فيه التقاء، وما دام ما فيش فيه التقاء كل بيئة محصورة إلا فيه، فالآفات التي تحدث في بيئة تحدث آفات تانية في بيئة تانية، فيبعث لها رسول يداوي هذه البيئة. لكن لما شاء الله أن يقدم العالم سيلتقي، والشيء يحدث في أمريكا يضرب به النهار، يبقى العالم اتحد في اللقية فيتحد في الداءات. وما دام المسألة كده يبقى أي رسول واحد بقى يعالج الحكاية دي كلها في كل زمان وفي كل مكان، فجاء خاتم الأنبياء سيد الأرض. موكب الرسالات الدانة أن الرسول جه، لأن الرسول ما بيجيش ولا المجتمع يبقى فاسد عشان يصلح الفساد دي. طب وفاسد ليه؟ هم قالك لأن كل واحد لو ماشي في منطقة ما كانش يحصل فساد، إنما الفساد بيحصل غل حقد فحسب قوي يتسلط على ضعيف، إنما لو المسائل كانت ماشية استفراغ كده ولا يحصلش فساد. يوم يجي رسول عشان يعدل إيه؟ يعدل المسألة. الرسول ده لما جه ما دام في فساد، الفساد لا يأتي إلا من مفسد، والمفسد بيفسد ليه؟ عايز ياخد خير الضعيف وهو يستأثر بيه. يبقى إذن لما يجي رسول عشان يعدل الميزان ويخلينا كلنا قد بعض، يعاديه ولا ما يعاديهش؟ يعاديه. يبقى إذن الرسل ساعة ما يجوا مش هيعاديهم إلا أهل الفساد اللي إيه؟ اللي منتفعين بهذا الفساد، يقوموا يقفوا ضده علشان هيضيع عليهم إيه؟ ولذلك كانت صيحة الإسلام في مكة، مع أن نصرة الإسلام كانت في المدينة. طب وليه كده؟ قال لك لأن مكة ده مركز السيادة إن محدش غادر عليها، الجزيرة كلها خاض عليها، ولذلك رحلتها تروح اليمين تروح شمال ولا حد يتعرض لها. ليه؟ لأن خور أي قبيلة تخاف تتعرض لقريش، لأنها ستصبح في يوم ما في قلب قريش عشان تروح الحج تروح الكعبة، يبقى محكومة لمين؟ فيخافوها. ولذلك ربنا لما امتن على أهل مكة بأنه الجماعة اللي جايين يهدموا الكعبة اللي هو أبرها وجابوا الفيل ومش عارف إيه بتاع، بيمتن عليهم إنه إيه؟ صدهم عن الحكاية دي. ولذلك قال فجعلهم كإيه؟ كعصف لما نزل أبابيل ومش عارف إيه، جعلت جيش أبرار إيه؟ كعصف مأكول. دي آخر إيه؟ ده آخر سورة ألم ترى. هات السورة اللي بعدها، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لأن البيت لو كان الهدف كانت الناس هتحج لحتة ثانية، قريش تفقد مكانتش، ما تقدرش تمشي في التجارة والبتاع. فجاء الإسلام في أذن العظمة وفي أذن السيادة وصاح صيحته، وكان ما كان، فلم ينتصر الإسلام إلا في المدينة. يقول به لله حكمة فيه. إيه الحكمة؟ قال لك لو انتصر الإسلام في مكة لقال قائل قريش أنفت السيادة على الجزيرة، فجاء واحد يدعي أنه رسول للكل فليسودوا به الدنيا مش بس مش يسودوا به الحجاب، فيعلم ان العصبيه لمحمد هي التي خلقت الايمان بمحمد، ولكن الله يريد ان ينتصر الاسلام في المدينه ليعلم ان الايمان بمحمد هو الذي جاء بالعصبيه لمحمد. يبقى مش العصبيه اللي جابته، لا ده الايمان هو اللي جاب العصبيه. لا، فالرسول قعد وتوالى، وساعة ما يجي المفسدين يجابه الرسل عشان يبطلوا دعوته. لكن الذي أرسل رسولا من عنده ليصلح فسادا هيمكنه منه المفسدين؟ طب ده هو بعته عشان يبطل الفساد، يبقى مش ممكن يهزمه. ولذلك اقرأ القرآن، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كلام سجله الله على نفسه، ولا يسجل الله على نفسه كلاما ويحفظه أن هو اللي حفظ القرآن اللي فيه الكلام دي، فالإنسان يسجل اللي له مش اللي عليه. وإلا لو حصل غير كده يقول له ده أنت قايل كذا وقايل كذا وقايل كذا، ما احنا اتغلبنا ليه؟